بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين. المجلس السابع الحديث عن أفضل الصحابة. مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان هو أبو عبد الله أو أبو عمرو ذو النورين، عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع وهو عبد مناف، وأمه أروى بنت كريز العبشمية، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد عثمان رضي الله عنه في السنة الثالثة من الفيل، وأسلم قديما على يد الصديق الأعظم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وماتت عنده في الثانية من الهجرة عند رجوع النبي صل الله عليه وسلم من غزوة بدر العظمى. ولم يشهد عثمان رضي الله عنه بدرا لتخلفه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرض رقية رضي الله عنها، فجاء البشير بنصر المؤمنين عند دفنها، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها. ولما ماتت رقية زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، وتوفيت عنده أيضا سنة 90 من الهجرة. أخرجه ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث صفحة 56. قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره، ولذلك سمي بذي النورين، فهو من السابقين الأولين وأول المهاجرين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن، وكان أن الصديق جمعه أيضا، وإنما تميز عثمان بجمعه في المصحف على هذا الترتيب اليوم، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة ذات الرقاع. أخرجه ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث صفحة 56. وكان رضي الله عنه ذا جمال مفرط، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 146 حديثا. وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن حاطب قال: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. أخرجه ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث صفحة 57. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى، إلى أن قتل شهيدا على أيدي الخوارج في ذي الحجة سنة 35 للهجرة، وفضائله كثيرة، ويكفي من ذلك ورود صفته في القرآن العظيم. قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا عمر بن شيبة عن عبيدة النميري، عن عبيدة النميري حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى الخزاز، حدثنا يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر قرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته، حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة، كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله عنه. وقال الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وقال البغوي: أمن هو قانت، قرأ ابن كثير ونافع وحمزة أمن بتخفيف الميم، وقرأ الآخرون بتشديدها، فمن شدد فله وجهان، أحدهما أن تكون الميم في أم صلة فيكون معنى الكلام استفهاما وجوابه محذوفا مجازه، أم من هو قانت كمن هو غير قانت؟ والوجه الآخر أنه عطف على الاستفهام، أنه عطف على الاستفهام مجازه الذي جعل لله أندادا خير أم من هو قانت. ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على من، معناه أهذا كالذي جعل لله أندادا. وقيل الألف في أم من بمعنى حرف النداء، تقديره يا من هو قانت، ويا من هو قانت آناء الليل إنك من أهل الجنة، قاله ابن عباس. وفي رواية عطاء نزلت في أبي بكر الصديق، ذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة 426. وقال الضحاك نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، انظر البحر المحيط الجزء السابع صفحة 419. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنها نزلت في عثمان، وعن الكلبي أنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان. والقانت المقيم على الطاعة. قال ابن عمر القنوت قراءة القرآن وطول القيام وآناء الليل ساعاته. انتهى، انظر تفسير البغوي الجزء السابع صفحة 111. وهذا يدل على أنها صفة لأهل الجنة، ذكر المفسرون من تنطبق عليه، وأن منهم الخلفاء الراشدين. ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. أخرجه أحمد والترمذي وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. حديث حسن أخرجه الترمذي وفي سنده مجهول. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة، يعني الحديث الذي قبله، فهو شاهد له بالمعنى وهو به حسن. والأحلاس الأكسية التي تكون على ظهور الإبل تحت الرحال والأقتاب، واحدها حلس. انتهى. وعن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا، إذ أتانا آت فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا. فانطلقنا، فإذا الناس مجتمعون على بئر في المسجد، فإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، فإن لك ذلك، إذ جاء عثمان عليه ملاءة صفراء، والملاءة الإزار يرتدى به ويتشح به، قد قنع بها رأسه، فقال: أهاهنا علي، أهاهنا طلحة، أهاهنا الزبير، أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ والمربد موقف الإبل، فابتعته 20,000 أو 25,000، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله، أي أسألكم وأقسم عليكم، الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له؟ فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا. قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له؟ يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما، قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، ويشهد له معنى حديث أبي عبد الرحمن السلمي الآتي فهو به حسن. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم فوق داره ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا نعم. قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون؟ فجهزت ذلك الجيش. فقالوا نعم. ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا اللهم نعم، وأشياء عدها. قال في هامشه: جهد الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقة وهو من الجهد، وجهد الناس إذا قحطوا فهم مجهودون، فأما أجهد فهو مجهد، فإنما يكون على تقدير أنه وقع في الجهد وهو المشقة. وابن السبيل، السبيل الطريق، وابن السبيل هو المسافر، كأنه للزومه السفر والطريق نسب إليها. والحديث رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه. انتهى. وفي رواية أن عثمان حين حوصر أشرف عليهم فقال: أنشدكم بالله، ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرتها. قال: وصدقوه بما قال. ذكره البخاري تعليقا في الوصايا: باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. قال الحافظ في الفتح: وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان بتمامه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه فقال: أنشدوا بالله، رجلا سمع بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فركله برجله، يعني رفسه وركضه، فقال: اسكن، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان وأنا معه. فأنشد معه رجال. ثم قال: أنشد بالله، رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله وهذه يد عثمان. فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله، رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول: من ينفق نفقة متقبلة، فجهزت نصف الجيش من مالي. فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله، رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة، فاشتريته من مالي. فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله، رجلا شهد رومة تباع، فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل. فانتشد له رجال. أخرجه النسائي وإسناده حسن. وقال في هامشه: انتشد له، أجاب كأنه رفع نشيده أي أزاله. وهذه الألف تسمى ألف الإزالة، تقول: قسط الرجل إذا جار، وأقسط إذا عدل كأنه أزال جوعه. انتهى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، قال: فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. أخرجه الترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال، وشاهده في الصحيح من حديث ابن عمر في فضائل عثمان. مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الغلمان، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه، وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، فكان هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان سنة 40 للهجرة عن 63 سنة. ومما جاء في فضله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ متفق عليه. وعن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. أخرجه الترمذي، أي يبلغ عني. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. متفق عليه. وعن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. أخرجه مسلم. قال في هامش: الحبة بفتح الحاء حبة الحنطة والشعير ونحوهما، وبكسرها البزورات، وفلقها شقها للإنبات، والنسمة بفتح النون والسين كل شيء فيه روح، وبرأها خلقها. والحديث أخرجه مسلم. انتهى في هامشه. قال: وفضائل علي ومناقبه كثيرة جدا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله عنه. انظر طبقات الحنابلة والمستدرك. قال بعض العلماء: وسبب ذلك والله أعلم أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون بعده مما ابتلى به علي رضي الله عنه، وما وقع من الاختلاف لما آل إليه أمر الخلافة، فاقتضى ذلك نصح الأمة بإشهاره لتلك الفضائل لتحصل النجاة لمن تمسك به ممن بلغته. ثم لما وقع الاختلاف والخروج عليه، نشر من سمع من الصحابة تلك الفضائل وبثها نصحا للأمة أيضا. ثم لما اشتد الخطب واشتغلت طائفة من بني أمية بتنقيصه وسبه حتى على المنابر، ووافقهم على ذلك الخوارج، اشتغلت جهابذة الحفاظ من أهل السنة ببث فضائله حتى كثرت نصحا للأمة ونصرة للحق. قال فيها مشي: انظر فتح الباري الجزء السابع صفحة 90، وعنه السفاريني في اللوامع الجزء الثالث صفحة 492. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.